بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. طبعا موسى عليه السلام طور مناظرة كروسرين مناظرة كي فرعون بيه بر يعني موسى تكير يك تكي سهر رينا را سهر مرتا جماعين موسى وام النعنة حتى كون سهر كده قالنا سهر نا أمه كده بعد مصر ركيد مليان رتي كتير ترتي عوري كده ناسو أركنا أو سهر جاي كده نين دارتم كير سهر إيه كده وين ناسو سهر سهر موسى حلقه كده را إرائي براساندو أو أقام موايد كيرنا كيكي كي مناظر ترنكا بردو موسى بردو عييني كنا برغا ساهر قوي مصر رو إيغا تيه دارار سكو جماعكا كنا ساهر يغا تيه نغي يغينا قرار نغي يغينا وموسى آي بيتا بتيمني بيه عبدو ببرتارا كان بيه نغيو يغا بيه بيه نغي تيه نغي يغينا قرار نغي يغينا أو أقام سكو نراسينا كياوغ تروهن أو كسو Musa age seher rek de kete dar tugure tegure ni kewira bar asal ne de kete nera hukum me gare kewira male gare kewira de kete ne biari tele ne biiri ne ko akolese berdo te kete kete er ko age ko baira woni kya be yunu no be kya o ka so na o ga kugure asar wa ko re ire sa ko ka ina o e lam karna o ga kar rasne seher ga kar rasne Musa akete Abdon aso Firon saher wa ga ser ser te taru era dira ti ku yurra da ga ne ga ser do ga ne ga ke taru eti dal kala saher bar roke ga ne ke Quran kare ge waja'u bi sihrin 'azim gina ke sihrin 'azim gi mana sihr hen taru te ka soro er ser tarenar korni lakin Musa te won ser do Musa nabi gina ra في ربنا ركك معجزة كده منك تسهر ساهر طوال كده كيف فرقه قوارني كده رواق النبي تجي معجزة كده برنا قواي في المياه كده نورو بايره تو كده واتي ده تراتي اس كجر را ساهر قوار سهر اكده ده غنه ره تا هر سهر كده كده بدار تانته تجي ندار ده تواتي نتو قيدا نيره تورتي قوارده كده سهر قوار وير قوار ده Era hal bisa anda dah ini kita tarik kerana kasar esok Nabi Musa tiwon sihir. Berne begini Rasul gina Rabbana Subhanahu Wa Taala mu'jizah ke kaya mu'jizah ke dah Rabbana Subhanahu Wa Taala iya Nabi mian lagi tiga nara orang gear ke dah di lagi kiri. Ki mu'jizah ujung nana Nabi ini Nabi ni lawan kiri ni tiki kapan nadi nara eh tiga kini on orang gear ni bujina kiri ni ni ekwal hari Nabi lo. Eme Rabbana Subhanahu Wa Taala ge Musa hen aya ki Isa hen aya ge ki Anbiya sokko Nabi miana ayat albegin da darde Nabi Allah Saleh ga di ki hadhihi ayatullah lakum ki ayay Rabbana ki ay rasulili ki ay delil rasulili ki tiru ki unu taabe kin ne korbegin ne toma ay korari ay tiru ki tigina so ti ay tiru ki nu taabe berne korbo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Quran ki ne ne sunne bi ge mena ugut ne aya ge e ke ri ne fatra go ne bi ir kesi ge berda ara ti ge ti tora wa ge ne ki ne bi bui Musa ge bo na ka kharare deni ni ke ki ne zaman to masar o wer hukumin kalite hukum ge ge kalite we ni haman ni haman ge o idara e ga sokko chefe ni qarun ni to firaun akore goy maliye goy trezorer general genera dowlar mal e sokko berno markire ne kere berde miya biarem dowla ge hatte ni saharay kujurda ke te goy sera te ge sera ire isa te kone sera deni siyara iba deni siyara boote kuna siyara abdani ke o dawa ke hukum masarkin firaun o bega werki danne kada una ilim tigining sahara garne siri izan ulama guru o mufakkirin guru o fikra kidi guru o ara guru ke sahara ine so nabi musa tigenera sihir gra way rabbana arkiki ema bar kwa kandegina no tegini a sahere jogna kare nabi na muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman ge wa shuara shuara ge bana shi'r ri kasari mana aro a kugulu arabi egru bari ginara iya o bari ay ke uri don nero o gui qara qara ya garon kida shi'r kinna nazmina ko ira ke معلقات كونيس شعر كونيجا شعر سير جي ماكري جنرا شعر سكورة أو شعراء سكو كسينة سنة جنرا أو شعراء قوي دار طري سكو كسينة شعر كي جا وشعر كي جنرا شعر فلان كي جنرا نبروايت جنرا أو حاكم دور كلرا شعر فلان كي جنرا نبروايت شعر فلان كي جنرا نبروايت جنرا معلقات السبع جنرا دي شعراء سبع شعر كونيجا ويا جنرا تبرك كده كابا كرقوني شعر سقراط ويجينا إما سكا لغة عربية جرينا جينا ني معلقات السبع جينا دي معلقات السبع جدا شعراء دستري شعر روجي شعر سقراط ويجينا جا شعر كيو برو كيلو كلمة جينا كرونا كابار قرآن إذا أوكا شعراء منا لغة عربية أو ويجينا رسول صلى الله عليه وسلم جي كن بيجوجي ربنا قرآن كيكي نو أراو نيجينا فاسين نغنا شعراء نغنا ارمارتي خلبي نيري اوغي اوكي ما قران كي نبي نسو او اوكي نبي غون كواي ني نغوا قران بيني قراو قران نغنا فاتو بمثله براتو 114 سوره غن قراو او قرب محمد قواراين كدا كو سوره سعودي كراو فأتوا بعشر سور مثله مفتريا سورة سعوديري تتجر ألم ترى كيف لا ناسك سعوديرو بعند سعودي تجسنا نونوغا بارين سو أرما نون سو أرما سو تامي كي سو برجو ندري نور تايرة تينا عنا كتير إما نبي ليني نون نبي نلو كواي بيبي بالقرآن كورني قرآن كي أرما أمهو بالقرآن يعنيه نوغا ايما سورا مي 14 تابا كدا بون سعودي كرو سورا سعودي كنا كدا كدي سورا ناكوي كرو سورا ناكوي كرو ارما ايروتي نو اراو نيدو تابا ارما كاسبيرو او اوغي باري غوغي ايرو ري اورغي بيردو كيرني ني سورا ناكوي ري كرو سورا ناكو كنا كدا كورو ني كي رو باري Amor gak kiri, nehi gak kiri, kabar koi ogar aja nuga kiri, kesas koi ambia arar barik aja kiri nega kiri, Rabbana Subhanahu wa Taala ro, awliya gak kaya angkizegi nih nusregi nega kiri, Rabbana Subhanahu wa Taala ada gak kaya demiregi nih nuade halakigi nega kiri, Quran ini beginner kiti, okey nih tegi nakoi, ira koi, eh surat al fil korgi gini. Abu Jahal ki surat al-fil ega surah ni korgi ni surat al-fil korgi surat al-fil ki darar ina surah ki noy kaane korni mani surat al-fil li kaane wa surat al-fil darar te yina jais to ege na surah koro na so ega surah korgi ni aha surah ko ega surat al-fil te shese nga ki na iri Abu Jahal ni ena korgi wal-fil wa ma adraka mal-fil لو خرطوم طويل وذيل قصير يكي في لي صفات واي وصفين نلمني سورا واكي في لي اغي باسه في البرنون ني اغي باسه تاو كا جوسي سدن كو كات تي سي نكي كي سورا تلوا كارا كده سورا تي سنانو اذا قران دي معجزه ربنا سبحانه وتعالى نبي هرك كيره Uber nakwa bari no sero kwa yene ne berga quran ke no ne ko horne ke ne keda ko hornu kana nabi musa ga arabana subhanahu wa ta'ala ro mu'jiza ay tigi nabi mu'jiza ay ke kimani gi sihir da gerek ne yok. O berga sahir ne o ne gini ne kiro teko var ne ki halbi sen be ki gogin ne kora o gini. Eme ber ki gogin ne kora ne gini karra seni no te gini. Deni ga. Deni dae ga. Deni biye ga. Deni ekure ga. Min na ga. Deni bo yina sao ni ga. Hir ni ga. Na ni ga. Deri ki ni ga. So. Koke gade. Deni tagra deri ki ni kuni ito. Deni ekure ma rawa iti. Deni so ko jamaa gina sihir teke ni kunusugu so ko jamaa gina so. Musa boga adi bu danar mar biya ke tiro diskin deni deregir tene ur korbi ki seher renaso ay seher retti gorti arabana umur retti ginaso uti gunu seher ki arabana arbata le seher retti yor ay bogne ne to ay ne biro na boga do disneso boga to hare deni te tigu ko kaira sokko ko gore ema tar ke ka sokana saha kwage sahir goy alim oga ke goy ber sihir kaaga ne sifa sihir ke kaaga ne sihir gi nunna ne kaaga ne o sahir gi sihir go nuattu sere kaaga ne do ti ogar ko korni sihir dogni sihir gi haya sakor e shidala e gadala do ti ogar ko korni sihir do ki nabi bari o siye gi no te gi ne o ka sallimite Rabbana rasu yirine ke kiye Musa ga amene gina gani Musa gi bo wa mar ber biara gi ugui o so ko me ko yurra so ko ko juru ko ke o begi har ho gina gagine ho gina tir ho gina ab dogana o handa ga no ke ne ab dogana yi ko yurra ti wu sahir ti wu so ko ko ke ire so ko una gina gi ber gina gi o so ko hikina Musa to re na gani Musa me hira na tiene que ir en la cajara de naro barini que ir en la cajara de naro ma musa dorre que soy no oso coi tiene musa ni no gane musa no gane aquí musa boga dale omur arabana sabana taala kir dale shifa tiga erin na te na omur yoro kir dino ru sakto dino ru kor farga kore kedi arabana musa har yani kugli wa alqi ma fi yaminika talaqqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir ولا يفلح الساحر حيث اتى ما ولرتيني بيسينا دايك تي بيرنو كوكاي كي سوكو تبارا كوريغن تي بيرنو كيرني سحر ام بينسو كي سحر ام بك غينا جاينا ونو كي ام موسى بوغو بارو داريغ رمز حقي ني عشان نبي داري سحر غير داريغ رمز باطل كي لي عنو dar de fir'aun ki dar de fir'aun ber ay irori ne li musa boko dar ge deni tere deni go e do so ko ko re te na ko dar kera ti ajib ki saher ga uti ko ba ka sale kere ger ker bare ge saher ga mar te bare ke ga dai nuru dir ki jare ke ga dai amnar ki jare ke ga dai ko ne ga arar ke ga dai ko ne ga tir ke ga dai kuni ga me gi ne ke gare kuni ga horo ne ke gare ab dona ti berdo ke gare ge zatu ni tan sui we atar arbir je nan ga her ni arbir na kul dong sahir mera kar be ki got ku ke sahir mera ke ule ki go ku sahir mera ke ule ki go ke kan na so ti ke ror dingi ne ke ulo tap ke ne sako tore de ni te musa bo wa na ko sok te ke tu de ka karara de ni bur sorbo ni te yere de ni lo so ko ko gore ne saan kana tiye ka so odo deni gi ber eme tiye ka so ko kogule gi ekure gi niar orre go ibe gi digi niar odo tiye ka so so ko ber do kogule saha ke tiye ko gare ti amnar ke edo so nako ayo wara berga kure gi nos wara orga ka ana nos kere ti ajib ki pu deni do tokere do ti kore do so ko tokere do musa direct to ki tara ko yoror deni do kerti kay gene deni do ker tiere deni kana tore musa biya ros musa ga deni ko nyulos tu tiere deni ki chap kana biya da tore bo go do tay ga kire ger kedana taru ga jere bo adi go dara sokte ke ti do eme rabbana subhanahu wa ta'ala ro hal gal be gene ga fir'aun naram malagor askar gor sokko o abu darsin ga berro kisisine sahara ga baru jamaina ke gada ye o ga baru kuhure ye ke ka baru gowimina ye obada ne dana musa ketege ke musa ketegir firon parol tebere har ga genere ke ke kiar koyis modu wa takki kiya modu wa takki se imara da ri ke ri tibigina hasle ke gene gene ni haya wa begin ne gene har loga tebere har ga gene ege kare of done na so er berdo ger do kara kitu firon askar ke goya hazmitai farti ke goy katte musa no suretai hak nebi gi no suretai ege batal katte quran ne gene fawqa al haqu wa batala ma kanu ya'malun فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين حق نبي موسى كيغي نصرتاي باطل گوي سهارارو فرعون دو ملا غورو تبرر كيس سينه جماعينه كسايه سوغنه ابدونا كغري دو كتاي بركو با اوس سيليغي قارو نيغي دنه Or kami koyera abdogana kesisi ne ire. Oga hazima bo Firaun ki akke mane ke Musa rabana nosro gi. Lakin hazima wo kekire me Firaun do ke takatte ki. Por hazima koner katte. O hakim Masr ki gina. Bersatu iro de gina. O dare abe de gina ya. Ire o ay sakko beginneru. Firaun de te tarfe te katte ona nona. Firaun bersatu de kiagra hadre kiagra. Hama nakaru naga hadir kaya gini irin sakko ti jodor sakko kabirar karrasin wajuiraiga hamdaiga begaira begaira kakaiga sakko kena kor igur kemegur kidana sakko bartar onan nogule gini enna or kide kaya nagiru kabirar hadir kaya gini iru Firaun berin hazimite hazima Firaun ki ki kor Firaun begin gaga kere hazima ko kita tai gaga doro sahara ko ulama darke ki kaffa o isa ko obe gai sire do sokko irger ko dakka sujudi gina da musa ra amire gina da islam dur darbe kere ki ulama dar do e goy dana berda ilim kolina berda din kolina berri sine berri arabe na suna ndo sokko kagare ke o sokko karna sine majma dor din goy fir'aun ki ga dare mana fir'aun ki ga dare gina da direct Musa amere gina islam do darba gina ne firon tika so kiki ambe ko kor gina kiki ema firon ber halal ge yo na so wo go sahara ke gina amene ndo oke marra waito kor ga amene ke kina so ga amene go be yur kai rek go gina ber sa to ko ba ka ga ke gina islam do darba Musa sirigi Berga Firaun agal. Firaun da afi ila ilnuji. Ber mal go yuti Firaun da gere do doro. Ber tagu afi zato ila ilnu ko do Firaun ber na ko do berga. Firaun ne ne tonya. Qala Firaun amantum bihi qabla an adana lakum. Hay ay ra isen ta po. Hatta u yabe imane bi gage. Musa siwe bi gage. Kiabe isen ne yege. Ere isen ta pe yabe amene baro. Ay anna inni khayf lo kada hadir inna iliru bara isi nigre jinu jabe musa ramine be kef kira ga ay ile isi nigre dunu ti ba mine be kera firawni diri hay ne nige begi ber ku jur dagnu e ku digi musa ber gina ga ber do ne titi be gari ne do ware ire dana ta fi ginde yara digi didi be ki abiro imer nur ambe go jamhur e sa qasi sigi gidam ger sebe ki ki khiyana akuli dawla e khayne be watan gunu e khayne be wo go mediana raketi go ayine bi dar tubi o dogir ne muamala ko be of do bere ambe nur sebe ki ambe jaza go akpar e bi akpar de ne wuri innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr gani bakku jurra ko jurra ala akule taagunu wi akule ge musa berre dana de sihr de nur berre ne wuri gani hay Ucia udah usaha sihir kena bertakar dah lo. Musa ya kuli wa udah bang Musa ya kuli doro. Sahara firaun lu kuli gaya apa Musa nyamen naga na bayar begini mas rau kimi kiri gaya ni. Kiri media na nanti obrol tak cai ro. Sihir men nanti karat. Asal seres ilm kedaran ni tebal kau orang. masar do ko sahir tu ya kam sene o alafa sinindu miata sinindu danar ilim tu sihir kitire o isa ko khofi selet ligiri ina nyame nakir tema dianara awra barer ko orne gre khofi ni sangi gine kitie ti daga kirne abdon na subara sada ne ugi sira no ugi sara ka ayro bergabele ina ne gine kubi te nyakir ti awra kiti no akiti khalebe be togi bara sana ne ku ene ligu nyakir khalebe bere dagra o tere ko ire gine eme o jani ngine sahir gune akuri ber sihir do no wale sa tu musa ber gine ay mariya no nal galbe tedi kera firaw na gine inna hadha la makru makartumuhu fil madina li tukhriju minha ahlaha fa sawfa ta'lamun musa ro no rubat unda dan arta fi gine der er be gidi der din ki wut musa kin kibidara din bu dar ke kin kakara der o ayre ne ge sa fitnar bedaga o dar gure ko re ko ire ge dana la musa na ta fiende ne ne hay musa ro o ke ro dar ke sini ke nu na ko ay o ke o mala ga na musa be ira ko ire re dana ar ar o sir e ko re ke ne musa ki ru sir men na ke o mala o ke ro dar ter rasene re khianat di de re o ga dar gure ko ri barjele dela kware amne tawere ere ke kinina dile benel naso no o warha ya khiana khayne de dawla no khayne benel watan no khayne benel o ajnabi boy madiana rakke tigir gad na ila ko benel o do benel naso jaza gnu ibe ta pigir firan ne fa sawfa ta'lamun gina ligi tamana par ka fe begini o warha ya haya gnu sa to ke ambe begi sando ke ay in ne adiro ere dundu amene begiro amene bere ke ay raake be biiru ke wi ay ko fere bere musa iroge wey be odara dali ni migru te ka sokore jaza wi be ni jaza non ne la uqatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa azab er ne gigi dey do mador dey ratim magratim ngegni dey do mador dey do mador maraw dey ngegratim ngini ma magratim ni dey magratim ngini ma ngegratim ni ya hay korano ire kere una korda bani ga una kor ni ga ngini ni ki kong men nan ne so men na men na ngene tim ngina ob do ngene ki kong akpa ko choko ki ko ki ki no yani ma tim ti dey tim ti gira awna ya kana ki gira awna ya wala usallibannakum fi juzu'in nakhl sunduro agar roga don wa jigin mi gala ngi ya bas akal gana ngi sebas to kobdar jorne dali salif ki bi maana on tari ko ne re bege der horona ma go wa de go asine bege der tondo horona ko ngi ni ki salif bi wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa gina digi o ga wa amene ndo ni amene bi ngeso azab ero ke kon nasu o ge dara ne bi do da tre e men ne bi gina ay dira dege azab ero ke kon nasu to erda da azab rabbana ke gran na jay tire gi din bo ter ba halal ge yo nasu bara san din bo ter ba gini ay wa ero azab kona azab e kona ero ke kon e be gine me wala ta'lamunna ayyuna ero ero ge ayyuna ashaddu 'adaban to nay o apara se bene ge ma sar ne dange gine no wa abqa azab ko kor se adar ko ne na yi imen dange wa sahil tazib ko ya ke gas er kana o gar jurna ne ga ke gas azab igi ko na ko azab ko jubina islam ne nirba igi ko ne ga tikka sa ko ko wa na so sahara wo islam do darbe ke ne agni la la tu kay da rogni men ar ini kana ko iman tu ra men da ki te da to suno ne men gi tene sando dai da do mal ga do ay gar do tro bernard jorten to no ne ki ga ge utur islam no ter bare khabar te ligne ker afil go da rog na ge khabar te ligne firan ber mushkila er o ga khain ni khain al dawla ni khain al ad muatin ni dar to ge dar ar ko ar bigne ligi la la ki se da won wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna naro to rusu derege تو خائن دولا كي دولا كي تلو خائن وطن كي وطن كي تلو مشكلاتي أمرا كي تلو مشكلاتي من سقط تو آمنة داري تو مشكلة آمنة داري كي جزائية تغيينا نماني كي دولا رو خيانة رو تكا نقواسي رو اتهامات كي نقواسي رو لكن تو تهديدات نار إني كي سقط صبر داري ربنا سبحانه وتعالى داخل على جزائي داري سهران أغني قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إما تهديدنا إلي كيس عندهم دينتو كي دائد الندرو تو ربنا سبحانه وتعالى آمن دلالة خطايا زنوبتو كي دلال دلالة ربنا سامت لي بابي قرمانيكي نار جور تنناني ولا عزبي تنناني سامكي كي دلالة ساقتو تبرنون نين حبارت ديني قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا تورتيك وآمن دارت إيقادر قرر حق إيقادر آير سريكي إما ناركو إلا باريني كساني سان تدوه تلا قفرنا دا إنت داوني دا يتم تنني ما يتم تنني تا يتم تنني فضل لك تودا يردي انما تقضي هذه الحياه الدنيا نا حياه الدنيا كي ادي توغني توران تي تي نو تو مي قباتي كا اسلام تي ربل ار حياه الدنيا تالي غدا داي دي دي تيم تي ني تاي تيم تي ني ماي تيم تي ني نا كسونيك لكن تو ربنا غفرنا تك يا زروت تي غا سامت تي نه جيملت تي نه ارما ورتي بالي كتا تاي تو سويدا تري بيغي غردي اذا او كسير عامني ربنا سبحانه وتعالى لا خير لك غير دنيا كما روايت كده الدنيا عمره سقوق كي كلا تو ثابت ده لا ارى ما غفر اي غير دي والله خير وابقى ربنا نار خير غير نعمه وابر كنا وابقى كنا عذابنا كنا رك وانا هنا ودينا سو يروا عذاب قرنا جيت دي غير فرنسا حركه حلال يونا نوري erkerna tabula yo jorgna jorgna jorgna nole jorgna nole jorgna nole na taksel eme sahara ken noire ben israel burunya ber bur do noire o noire wa amene ngene ken noire li sakara musa dawa wa ar mustamir o go ko bay go munazara o go tora barin tebere heri gene ge kemena o amene ngene tayi firon iruroto benyo ربنا موسى كي يروي ماني كي فيران يروتو بني هنا إلى سكون وشريته أو يا إسلام لو كان دربلي ري أركرنا فيران زهف كي تاوريه ناسو أي موسى إني جين موسى بير هو حلال أركرنا نيرني كي إراي كي هو ملا عور بلي كي أو كورنا بلي فيران بير أسرع أو كي آر أو بتي خاصر وانيه كي kaw goy musa qatti kiniyega o goy musa arbe ya mushajara kide koidor barin kega sege o ra kwaro tebere firaun genu kide kide ra jando o irino kirna jabe musa bebe niugna serdo ki o kidan no jabe bebe niugndo irino ke badara wona ka osore garde berdo ka bieldo ke bara garde bie ge bielo musa kertire o e masa irino kirna musa bebe niugna garde ineso na jenna sorgne o ke mu'min فرعون أسرع إرنيو بي فرعون كي خاص بي أغوى كاري كي غيرك أسرع واي إتنيا نغوى فرعون إمام أغوى شاكي أغوى أولانا أغوى بردارا كي بسوغنا كي دو سهارا تو فرعون كي دمدو آمنين نغوى موسى كرين أري دين دو دربي إتنيا ثلاثة أغوى أسرع أغوى آل فرعون كريرا كيري ومؤمن نغوى أسرع قرآن نغني وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذبه وإياك صادقا فعليه يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وكيو مؤمن جنرى أسرى فرعون كيري آمن جنرى إيمان وكاتب جنرى ناني ogu iruyi rabbana subhanahu wa ta'ala yene dinu dasam ni bigi ogu kwara isu kwa wa jaza berdo tabe samba ko ta gor kiri o usi araisu uni ni ni jerime ko ni bi ni bi kiri nur tar tepe ne na o ni bi o u ko ara yini ne a ti bo da bi rabana barru damri ne to bro inna allah la yahdi man huwa musrif muqta firaun ge usahara ra no re nya ga no re o gi amene na kono ko no re of danir dawa sauno ge musa ni re ne so iri no ker ne osra ko khas ko qada ko kis kis sinere musa ni ga ge ni wa qala fir'aun dharuni aqtul musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al fasad firaun iri ne wayna iberbe ge iberbe musa ni dana firaun na ka yare in firaun ya irono ikirna ba o ga era kar da kire ginare ko do shawre ne ngi gina kisina berdan ha o sharu na o irone dana o ka o shawre gina wa ima ber daraja iro ki rete ke gina demokrati dai ne mane ashan o ga berda kar da kire gina ko joli musa irin so ko ne sere ina so ber te ke gina demokrati te o ga shawra ke ke o dana ne o ki aw bari te ki shawra te gina o chap ne kisina re ne wa indo ima irai ga ere me ti ege ge ino iber ba musa ni gina Musa dasan ni gitu biya ber irote gi iror ega gi nalo iruko kuri ni ena Musa era ti ka la beru iruko dra kire ne kire gine ne ena era ka yare gine Musa ni gata yige iruko kira ga ero ne dasan ni gitu biya Musa irege Musa irin jure dare ni inni akhafa yubaddila dinakum din munu go ba hunde tapie go din maser ke go wa masrin sa korte be go din gunu nur geble ba tebe go din dan ke firal ber iroyi to ne din dar ke din gunu ki hayre ne re din naw din fasad ke din iri juige din tawre ga dalo geble dalo abada ne ko korne dar ke tire ni ki geble bo la la geble dalo kere ire ge fasad to ko le hakim do hukum ke dios wala ne do ki dowlar amne ke dios wala ire enara ne dios wala ti tur marte di yos abla sera irin soko fa fakin na dare ni ire fasat ko dare ni Musa odin ko anna ko ne berga iri ju ye ne so e Musa ni ga gi Firaun ben ko ay kure ber iri iro Musa kin kira ay daga e ga rogne e Musa ni gi kala Musa ber e ma tayle ne so ber iro ko kubure ga iro ga dabay so diga kay daga erdane u ber iro way gudra kin ere kay daga Eh Musa ni gili. Tay ene Firaun ba. Si ay Musa ni leni si ay. Musa ba mujrim gina iri duwi ge gi si ya. Dinna o Musa ko warna dar tu kere dar ene din ki ko warna ene ne afi do kana din wo ko warna ni digi ne. Din ber Musa kere ge. Ber Firaun do kere ge ber nuri gi din si. Tay ene Firaun ki go har gale. Musa ni ga gi. Musa ke dar ne ne ge. قال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب موسى ربنا يروكو هي او متكبر غنا كبريا ري تاكو لاي غنا يوم القيامه يوم نديكي ربنا اوكي شردنا جاي سنين فيرون كانا كيدا موسى كيني كانا كيدا بارا دار كيري يروكو دور كيري يروكي يروكو دور كيري برخبار كيدو فيرون بر كيدا موسى داوا او اونو كرا مستمر دا وعدل ري منغي تهديد فرعون كي دا موسى نيغي غني ليغا اجي نيغي غني ليغا تي كانا خوفي سيرو موسى مستمر دا وعدل ري واو مؤمن آل فرعون توانيا او اسرا فرعون كي غري يرا امنغي ني موسى امنغي ني توانيا تي فرعون اسرا انت سينرا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض نو ربنا وجا ملك نكيغا ايرين سكو نور مارتبي no dir ne no afir ne re ina o go gina o kin ni ni ne u o kin ne bi gini qara iso to iro bartar o iro bi gi qwa ke ne di iro bartar da mere ni u o ki sier ne bi ri o ki ti ki ni ni ne to mu lu tu ki ka ka so te los to kom tu ki ka ka so te los to ga afir te sios ire ka kin ner sios ob da gi ne na o ki ber de ti o ni ri يا قوم لكم نورك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا او اوكي سير نبي نسو او فيرون دكور كيني ني عذاب تي كاري عذاب كيو تي كاري ني ني تو دار نا جاي تي سي نوتلا نا جاي جاي فيرون كاي ريغا oke yini on firon dar do ke dan nge o ci chap kine berga firon har ga gani ne ne tunya qala fir'aun ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabil ar-rashad fikra air aige bari air fikra gir aige air sayra aige gira gir o ne bari ki ne tigi ne digi bari o kwa fa dang ire ka ire ne kera air garde ne go gigi diamond garde gina re hukum tu ka ar dore ir tu ka kwa ni o ne lo gini mulu tu ka ar sili bari si e gina re u kam sene ne nobe ga bari igi bari enar ye ne gi bari ima bor me naro obrar ko ali ki bari ki bari enar yo gin kisu o na pati o kisu sene re e fikra ka sa gira gi wala ira igi re gi ro ti ko wo gini mam no gin ni murati re ne pori bari murati ko ri ar tak ni ene hakku firawndo sedelege ber musa yardane kerna kinyo ngene taydo kere firawn ke taakurege ber imel saiders ara kana teliki firawn ber ni riwe musa yarna irugno nogore musa iri iru begiri aywa iruno begiri eh haman kugdere gasar jusini sigin be jusini senaga begra hoygera musa irugo kege jogo gene lakin ay musa iroti irode kido neregin hama na ko ire be jusi ni sinaga be jusi gi hoyi gere musa iroger ke e gir jugin kere musa sier irogo ke ner i nere i gogri musa ko ala i nere gi hal fir'aun er tar ko deki uni ya musa ni gi uni ya musa irogo ke jugin ne irai bar gele gi ne ema dar sa ara gi firon no ga tu ti a unise musa no te gi ne sa gi dar sa ara ku su ta